بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أما بالنسبة لدرسنا في الموقظة حول الحديث الضعيف، فقد انتهينا من الكلام على ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله حول الحديث الضعيف، وقد وعدت وذكرت أيضا بعض الفروع المتصلة بالحديث الضعيف التي لم يذكرها الحافظ الذهبي في الموقظة، ووعدت بالكلام على مسألة اشتهر فيها الخلاف، وهي الاحتجاج أو العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. إلا أن قبل الخوض في هذه المسألة وذكر أدلة القائلين فيها، أرى أيضا من الفروع المهمة التي يجب أو ينبغي أن تضم إلى الفروع السابقة حول الحديث الضعيف، وهي قول من قال يحتج بالحديث الضعيف في الأحكام، يحتج بالحديث الضعيف في الأحكام. وهناك مذهب وقول لجماعة من العلماء أن الحديث الضعيف يحتج به لا في الفضائل، ولا يعمل به في الفضائل فقط، بل هناك دعوة أخص وأشد، ألا وهي دعوة العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، العمل بالحديث الضعيف في الأحكام. ولا شك أن هذه المسألة مسألة فيها خطورة، فيها خطورة بالغة، لأنك كونك تصل إلى القول بالحرمة والوجوب والكراهة والاستحباب لحديث ضعيف، لا شك أن في هذا خطورة، وهذا يعني يجعل المرء يكون محتاطا وحريصا، أو يعني حذرا وهو يسير في هذه المسألة، لأن هذه مسألة فيها خطورة كبيرة، تحليل وتحريم استباحة الدماء والأموال والأعراض بحديث ضعيف، بحديث ضعيف. ويزداد الأمر خطورة إذا كان هناك من أهل العلم من يقول المراد بالضعيف غير المكذوب، غير الموضوع، فيدخل في ذلك رواية من كان الغالب عليه الخطأ، ليس فقط الضعيف، بل ربما كان الواهي والساقط ما لم يكن موضوعا مكذوبا. لا شك أن هذا يكون أخطر وأخطر إذا بلغ الأمر إلى أن رواية من هو ليس بكذاب، وبين الكذاب وبين الصدوق أو بين الثقة مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، لا شك أن المسألة يكون فيها خطورة أكثر وأكثر. وعلى كل حال، فالراجح أن هذا قول مردود، أن هذا القول قول مردود، وقد قال بعض العلماء بهذا، قد قال بعض العلماء بهذا على شيء من الاحتياط والحذر. وبمجموع كلامهم يظهر لك أن الذين قالوا بالعمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام أنهم وضعوا لذلك شروطا، هذه الشروط تقف عليها متناثرة من خلال أجوبتهم. فمنهم من يقول الشرط الأول هو إذا لم يوجد في الباب حديث صحيح أو حسن، إذا أطلقنا الصحيح في مثل هذا المقام ما نعني التفرقة بين الصحيح والحسن، أي الثابت بصفة عامة. هناك من يقول إذا لم يوجد في الباب حديث صحيح فإنه يعمل بالضعيف، وإنه خير من آراء الرجال أو خير من القياس، هذا شرط. ومنهم من يقول ويشترط في ذلك أيضا ألا يكون هناك ضعيف آخر يخالفه أو يقاومه، لأنه إذا جاء الضعيف يحل وجاء ضعيف آخر يحرم، فقيل هذا من الاضطراب، هذا من الاضطراب والاختلاف، فإنما يكون هذا الضعيف إذا لم يكن هناك ضعيف آخر يخالفه أو يضاده أو يقاومه. تفضل. الشرط الثالث الذي يظهر من كلامهم أنهم يستدلون به في باب الاحتياط، في باب الاحتياط، فإذا كان هناك حديث ضعيف لا يعارضه صحيح ولا غيره، ثم كان هذا الحديث فيه احتياط وفيه احتراز وبراءة للذمة، فيقول في هذا يعمل بالضعيف، فإن الضعيف فيه شيء من الظن بثبوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن ظنا راجحا فشيء من الظن مع وجود ما يعارض مع عدم وجود ما يعارضه، فيعمل به إذا كان فيه احتياط واحتراز، كحديث مثلا يأتي فيه مثلا أن يعني فيه فضيلة من ترك فعلا من الأفعال، وترك هذا الفعل لا يضر المرء إذا تركه سواء للضعيف أو تركه من نفسه لا يضر، فإذا كان هناك ضعيف فيه شيء من الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، ففي هذه الحالة اتركه، اترك هذا الشيء. لكن الأمر المشكل أن بعضهم يصل في هذه المسألة إلى أمور خطيرة، فقد مثل بعضهم بالاحتجاج بالحديث الضعيف بحديث اقتلوا العبد إذا قتل أو السيد إذا قتل مولاه، فقالوا يقتل احتياطا. كيف يقتل احتياطا؟ السيد إذا قتل عبده قالوا يقتل احتياطا، هذا ما في احتياط في هذا الموضع، فنستبيح عصمة رجل يعني رجلا معصوما بحديث ضعيف احتياطا. أما إذا كان في أنك تترك شيئا وأنت إن تركته لا ليس عليك شيء، لا مضر لا في دينك ولا في دنياك، فإذا جاء حديث ضعيف يقول بتركه فاحترزت أنت، وأنت إن احترزت من قبل ما ينقصك شيء ولا يضرك شيء، فإن احترزت في هذا حال يليق أن يقال في باب الاحتياط، أو أن الأمر في ذلك هين. أما يقتل احتياطا أو تطلق احتياطا أو يعتق احتياطا، هذا يعني استباحة دماء وأموال وعروض من باب الاحتياط وأعراض من باب الاحتياط، هذا أمر بعيد. فمنهم من يقول هذا إذا كان هناك شرط الاحتياط، ما أدري هل بقيت شروط أخرى لهذه القاعدة أم لا، الذي يظهر أن هذه الشروط التي يذكرها العلماء. وبهذا نقول هناك طائفة من العلماء ذهبوا إلى العمل بالضعيف بهذه الشروط، وهذه الشروط متناثرة في أجوبتهم، إلا أن هذا كلام غير صحيح، والحديث الضعيف لا تقوم به حجة، وعلى هذا كلام كثير من أهل العلم، وشنع الإمام مسلم على من يحتج بالحديث الضعيف، على من يحتج بالحديث الضعيف في مقدمة صحيحه، وسيأتي كلامه إن شاء الله عز وجل. هذا ما يتصل بالحديث الضعيف في باب الأحكام. وبعضهم قال الحديث الضعيف ينفع في باب الترجيح، وهذا أمر لا إشكال فيه، لا إشكال في أن الضعيف يرجح لو أن حديثا صحيحا خالفه حديث صحيح آخر، ثم جاء ضعيف يوافق أحد الصحيحين، أحد الحديثين الصحيحين، ففي هذه الحالة يرجح أحد الصحيحين بمتابعة ضعيف، بل على ما يقول النووي يكون الضعيف بوجود الصحيح يكون صحيحا، ويدل على أن الراوي الضعيف الذي رواه حفظه، ويكون في هذه الحالة حديثان صحيحان يخالفان حديثا صحيحا، فهذا من باب الترجيح يرجح. أما من باب الترجيح في الفقه، فإذا جاء حديث صحيح يعارض صحيح آخر من ناحية الدلالة الفقهية لا من ناحية الثبوت، ثم جاء يعني أو تابع أحدهما ضعيف، فأيضا يترجح عندي الترجيح به. إذا كنا نقول الترجيح كما ستأتي في وجوه الترجيح قول صحابي إذا وافق أحد الحديثين، أو القياس إذا وافق أحد الحديثين فإنه رجح به، فالضعيف الذي هو مظنة الثبوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى، من باب أولى. بعضهم يقول الحديث الضعيف يصلح في تعيين المبهم في الرواية، يصلح بتعيين المبهم في الرواية. إذا جاءت رواية وفيها رجل مبهم وجاءت رواية أخرى فيها تصريح بهذا المبهم أو التعيين لهذا المبهم إلا أنها رواية ضعيفة، فيقولون يؤخذ بهذه الرواية في تعيين المبهم. وعندي أن في هذا تفصيلا، فإن اتحد المخرج كان التعيين شاذا أو منكرا، إذا اتحد المخرج. وهذا أمر معروف في علل الروايات كما مر بنا، وأن هذا من الزيادات التي لا تقبل من الرواة إلا إذا كانوا ممن تقبل منهم الزيادة. وهذه مثلا فيها تفاصيل معروفة في موضعها. فإذا اتحد المخرج فلا تقبل، فلا يقبل هذا التعيين لأنها من باب الزيادة، إنما تخضع هذه الزيادة لقانون الشذوذ والحفظ على ما هو معروف عند أهل العلم. أما إذا اختلف المخرج فعندنا تفصيل آخر، وهو ينظر إلى تعيين المبهم، هل تعيين المبهم يترتب عليه حكم شرعي أم لا يترتب عليه حكم شرعي. فإذا كان هذا المبهم صحابيا، ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر، وأن إبهام الصحابي لا يضر في صحة الحديث، إنما المجهول منهم معلوم رضي الله عنه، ففي هذه الحالة نقول ما ينبني على ذلك حكم في هذا الموضع، إلا أن يقال إنه سينبني حكم آخر، وإن لم ينبني في هذا الحديث إلا أنه سينبني حكم آخر عندما نقول فلان ابن فلان صحابي، والدليل على إثبات صحبته هذه الرواية الضعيفة، وربما يروي هذا الصحابي أحاديث أخرى غير هذا الحديث ونثبت له الصحبة بهذه الرواية الضعيفة. لا شك أن هذه مسألة ستنبني عليها أحكام. فإذا كان التعيين سينبني عليه حكم فهذا يرجع إلى التفصيل السابق، وهو أن الرواية الضعيفة لا يؤخذ منها حكم في الشريعة على وجه الاستقلال. أما الرواية الضعيفة إذا قارنها عمل أو اتفاق الأمة أو إجماع أو قول صحابي أو نحو ذلك من القرائن التي تقوي الضعيفة وتشد من أزرها، هذا أمر آخر، وباب آخر. لكن الرواية الضعيفة بذاتها هل ينبني عليها حكم؟ سبق أن بعض العلماء ذهب إلى هذا، لكنه ليس بالمذهب الراجح. وإذا كان هذا الخلاف موجودا في رواية الضعيف أو في الاحتجاج بالحديث الضعيف في باب الأحكام، فما ظنكم بالعمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل؟ لا شك أن الصراع فيها أشق وأشد، والخلاف فيها أكثر وأكثر. أعني أن الخلاف أن هذه المسألة سيكون البحث فيها أشد وأقوى من المسألة الأولى. وبهذا ننتقل إلى المسألة الموعود بالكلام عنها، وهي مسألة العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل. أولا نحب أن نعرف ما هو باب الفضائل، العلماء عندما يقولون يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما يعنون باب الزهد والرقاق فقط، إنما يعنون ما هو خلاف الأحكام والعقائد، فيدخلون في ذلك باب الزهد، والرقاق، ويدخلون في ذلك باب المناقب والفضائل، ويدخلون في ذلك باب الدعوات والأدعية إلى غير ذلك، ويدخلون في ذلك المغازي والسير، ويدخلون في ذلك التفسير، يعني يدخلون في ذلك علوما كثيرة ما لم يكن في باب أسماء الله عز وجل وصفاته أمور العقائد، وما لم يكن في باب الأحكام كالبيع والطلاق والعتاق والأيمان والنذور والصلاة والصيام إلى غير ذلك. فالعلماء عندما يقولون بهذا يظهر لنا أن من العلماء الذين كانوا يردون القاعدة السابقة وهي العمل بالأحاديث الضعيفة في باب الأحكام بالقيود أو الشروط السابقة، يظهر لنا ولا بد أن ممن كانوا ينكرون ذلك القول أصبح منهم من يقول بالقول الثاني في باب الفضائل يتساهلوا. فالإمام أحمد وابن المبارك وغيرهما إن يعني وقد جاء عنهم إذا روينا في الحلال أو روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في باب الفضائل تساهلنا أو تسامحنا. فهذا يدلكم على أنهم كانوا يتشددون في باب الأحكام وسهلوا في باب الفضائل، وإن كان أيضا بعض هؤلاء وجد عنه تسهيل في باب الأحكام بالقيود السابقة. فالعلماء عندما يقولون نعمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل، بان لنا أن الفضائل عبارة عن مثال، أن الفضائل عبارة عن مثال، وإلا هي أبواب كثيرة، هي أبواب كثيرة في العلم. ثم نحتاج إلى أن نسأل ما المراد بالضعيف عندهم. نعمل بالحديث الضعيف، ما المراد بالضعيف؟ من أهل العلم من يصرح بأن الضعيف هو الذي يقصر عن درجة الحسن أو بهذا المعنى، كان يقال ضعيف أو سيء الحفظ أو لا أوهام إلى غير ذلك. ومن من يتوسع ويقول لا، ما لم يكن مكذوبا. ويتشبث بعض المعاصرين بمثل هذه العبارات عن بعض العلماء الأوائل، فيقول العالم يقول ما لم يكن مكذوبا، إذن دل هذا على أن غير الموضوع يدخل في قسم الضعيف، وعلى إثر ذلك يدخل يعني من غلب عليه الخطأ، وهذا لا شك في قسم المردود في قسم يدخله في قسم الضعيف، وهذا أمر بعيد. يعني أذكر هذا من باب الإشارة إلى وجود الاختلاف، وإلا القول بأن الضعيف هو الضعف الاصطلاحي الذي يصلح بالشواهد والمتابعات، هذا هو الذي يظهر من كلام جماعة من المحققين في هذه المسألة. هذه القاعدة، قاعدة العمل بالحديث الضعيف أو الاحتجاج أو الرواية على قول بعض العلماء أو طلاب العلم بالحديث الضعيف في باب الفضائل، كما سمعتم من قبل تحتاج إلى تأمل وتدبر، لأننا في الحقيقة نئم ونئط من جراء هذه القاعدة في هذا الزمان، نئم ونئط من جراء هذه القاعدة، وكم فتحت هذه القاعدة على المحدثين وعلى الناس من أمور تنافي مقصود الأئمة. فالأئمة قد عرف عنهم الحماية لهذه لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرف عنهم سد الأبواب أمام الرواة الذين قد يخطئون في الحديث فضلا عن الذين يتعمدون الخطأ. فعرف من صنيع الأئمة الوقاية والتحرز التامان في هذا الباب، فما ينبغي أن يهمل هذا القصد والأصل الأصيل، ألا وهو حماية العلماء لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ننظر في هذه القاعدة ماذا فتحت علينا وماذا جرى لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من جرائها، ثم ينظر هل هذا يوافق جهود العلماء الذين يعني بذلوا جهدهم ووقتهم في الذب عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة ادعى بعضهم الإجماع على عليها، أي أن العلماء أجمعوا على العمل بالحديث الضعيف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالحديث الضعيف في باب الفضائل ادعى بعضهم هذا، وسنقرأ هذا كله سنأتي عليه إن شاء الله. وبعضهم يذكر اختلافا في هذه المسألة، والذي يظهر أن الإجماع لم يتحقق، لم يتحقق في على هذه القاعدة إجماع، لكن أكثر العلماء على هذه القاعدة، لكن أكثر العلماء على هذه القاعدة سلفا وخلفا، هذا الذي يظهر أن جمهور العلماء على هذا القول، أما الإجماع لم يتم في ذلك. هذه القاعدة وضع أو نعم وضع العلماء لها شروط. قبل أن نتكلم في أدلة العلماء الذين قالوا بهذه القاعدة والرد عليها، وقبل أن نتكلم في أدلة المانعين لهذه القاعدة وذكر جواب المجيزين على هذه الأدلة التي استدل بها المانعون، نتكلم أولا على شروط هذه القاعدة حتى نعرف هذه القاعدة بشروطها وضوابطها، ثم بعد ذلك نتكلم على أدلة المانعين والمجيزين. فأول شرط لهذه القاعدة، وقد ذكر العلائي الإجماع عليه أو الاتفاق عليه، الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، أن يكون الضعف غير شديد. وعندما يقال الضعف غير شديد، أن يكون الضعف غير شديد، ينبغي أن نتذكر الخلاف السابق، فإن بعضهم يقول الشديد هو المكذوب، هو الموضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول لا، الشديد هي درجة أيضا موجودة قبل الموضوع، فالشديد يشمل المردود والمتروك والموضوع، المردود والمتروك والموضوع، كل هذا من قسم الضعف الشديد. فقولهم أن يكون الضعف غير شديد أي أن يكون الضعف مما ينجبر بمثله، والضعف الذي ينجبر هو الضعف الخفيف، هو الضعف الخفيف. هذا الشرط الأول ادعى العلائي الاتفاق عليه. الشرط الثاني أن يكون هذا الحديث الضعيف ضعفا خفيفا، وإن شئت قلت ضعفا غير شديد، لكنك لا بد أن تتذكر ما معنى الشديد. فأن يكون هذا الحديث مندرجا تحت أصل عام أو تحت قاعدة عامة، تحت أصل عام. والمراد بذلك كي لا يعمل بالحديث الضعيف استقلالا، وهذا الشرط يفيدنا في الرد على من قال بالعمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام. فنقول له إذا كنت تدعي طيب، إذا كان هذا الشرط معمولا به عند القائلين به في باب الفضائل، فها هم في الفضائل اشترطوا ألا يعمل بالحديث الضعيف استقلالا، إنما يعمل به إذا كان له أصل عام يندرج تحته. فكيف تطلق القول بالعمل بالحديث الضعيف في الأحكام استقلالا دون أصل عام أو دون قاعدة عامة يندرج تحتها؟ إذا كان هذا الشرط في باب الفضائل، فما ظنك بباب الأحكام؟ فهذا شرط عند العلماء، وهو أن يكون مندرجا تحت أصل عام. وهذا الشرط قاله ابن دقيق العيد رحمه الله، وذكره الحافظ نقلا عنه. وإيش المراد بقوله أن يكون مندرجا تحت أصل عام؟ إيش المراد بهذا؟ فهذه كلمة عامة، اختلف القائلون بهذه القاعدة في تفسير هذه الكلمة، والذين أخذوا بهذا الشرط أبانوا وأفصحوا على أن المراد ألا يعمل بالحديث الضعيف استقلالا أو لذاته، إنما يعمل به لوجود غيره. لكن ما هو الأصل العام هذا؟ فذهب بعضهم إلى أن الأصل العام هو عمومات الشريعة، الأصل العام عمومات الشريعة. ولا شك أن هذا باب خطير جدا، وأنه بوابة واسعة للبدع والضلالات والأهواء. فترى الذين يعملون الموالد يقولون هذا مندرج تحت أصل العام، ليش؟ الله سبحانه وتعالى هكذا يقولون، يا مدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا من باب الذكر، فيجلسون على هيئات معينة وعلى يعني طقوس معروفة، ويدخلنا هذا يقول لك هذا في أصل عام، ويستدلنا بعض عمومات الأدلة أو بعض الأحاديث الواردة في فضل الذكر وهي ضعيفة سندا، ثم يدخلنا تحت الأصل العام، ثم بعد ذلك يفعلون هذه الهيئات الأخرى. فيرون أن الأصل العام وهو وجود فضل الذكر أو وجود فضل الصلاة أو فضل الصيام ونحو ذلك من الأشياء التي مدحتها الشريعة، ثم يدخلون تحتها أمورا وردت بروايات ضعيفة، وهم أيضا مع ذلك ما يقتصرون على ضوابط هذه القاعدة، بل أحيانا يدخلون أشياء ما ورد لها لا ضعيف ولا موضوع، ويدخلون الموضوعات، لكن هذا باب سيأتي الكلام عنه. لكن يدرجون هذه الأشياء في هذه القاعدة بهذه العمومات، وعلى ذلك أدخلوا الكثير والكثير من البدع بحجة هذه القاعدة. فمثلا صلاة الرغائب، قالوا هذا في عمومات الأدلة، فضل الصلاة، أعني على نفسك بكثرة السجود، ومن يضاعف منهم صلاة التسابيح أدخلها بعمومات الأدلة، وكذلك مثلا الأحاديث الواردة في أدعية السوق عند من يضعفها، عند من يضعفها وقد علها جماعة من الحفاظ، وكذلك أيضا أمور الصيام، صيام يوم يعني نصف رجب، وكذلك أيضا الاحتفال بليلة أول جمعة من رجب إلى غير ذلك. هذه أشياء يدخلونها بعمومات هذه بهذه القاعدة بعمومات مد يعني ذاكرين أن هذا من باب العمومات الواردة في الشريعة بمدح يعني أو يعني مدح المكثرين في الصلاة والصيام والذكر إلى غير ذلك. هذا قول أو فريق. والذي يتأمل في صنيع كثير ممن يأخذ بهذه القاعدة يراه يفهم الاندراج تحت الأصل العام بهذا المعنى، بهذا المعنى المخيف وبهذا المعنى المريب، يضع يعني كثيرا من المسائل ويدخلها تحت الأصل العام، وقصد بذلك عمومات الأدلة. أما الفريق الآخر ممن يرى هذه القاعدة أيضا، فإنه بين أن المراد بالأصل العام ليس عمومات الأدلة، إنما المراد بالأصل العام أن يكون هذا الفعل بهذه الهيئة وبهذه الكيفية قد ثبت بحديث صحيح أو حسن في الشريعة أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا وكذا، إلا أن الحديث الضعيف انفرد بزيادة وهي فضل هذا الفعل أو ذكر ثواب هذا الفعل، فهذا الثواب يحفز ويشوق ويدفع المرء إلى أن يعمل بما ثبت في الشريعة، فهذا معناه الاندراج تحت الأصل العام. وخلاصة ذلك أن الحديث الضعيف على قول من قال بهذا المعنى أن الحديث الضعيف لا ليس منه حكم، ليس منه حكم ولا عبادة مستقلة ولا عبادة وردت مطلقة في حديث صحيح وجاء تقييدها أو جاءت هيئتها مفصلة في حديث ضعيف. لا، عند هذه الطائفة ليس المراد بهذا هذا الشيء. وأما الحديث الضعيف الذي انفرد بذكر عبادة مفصلة أو مقيدة أو بهيئة معينة هذا لا يعمل به في الشريعة، لكن إذا كانت الهيئة المفصلة أو المقيدة جاءت من حديث ثابت ثم جاء الحديث الضعيف في بيان فضل هذه العبادة وفي بيان الثواب، ففي هذه الحالة ما معنى فقط من الضعيف إلا التشويق والترغيب. وأما العبادة سواء صح هذا الصحيح صح الضعيف أو لم يصح، فإن العبادة ستفعل لثبوتها بالصحيح أو الحسن. هذا فريق آخر قال بهذا القول ولا شك أن هذا الفريق قد ضيق وخنق هذه القاعدة خنقا شديدا، ما يستطيع أهل البدع أن يدخلوا في هذه أو بهذه القاعدة على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ليس منها. اللهم إلا في جزئية يسيرة سيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله عز وجل. المهم ممن قال بهذا التفصيل وبهذا القيد شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك أيضا الإمام الشاطبي في الاعتصام. وشنع شيخ الإسلام على من نسب إلى الأئمة أنهم الذين يقولون بهذه القاعدة أنهم يريدون بهذه القاعدة يعني عمل عبادات بهيئة مفصلة لم تثبت إلا في الحديث الضعيف. وأقرأ لكم شيئا من كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 18 في صفحة 65. قال رحمه الله في 65 وما بعدها، تفضل. قال: فصل. قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غير، بل هو أصل الدين المشروع. وإنما مرادهم بذلك أي بهذه القاعدة أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع. لكن الأمثلة التي يذكرها الآن شيخ الإسلام ابن تيمية تفتح الباب. كلامه عندما تكلم في هذا القيد ضيق المسألة على هذا على القائلين بهذه القاعدة، لكن انظر عندما مثل أتى بأمثلة تفتح الباب. فقال: كتلاوة القرآن. إذن بعمهم تلاوة القرآن يجلسون الناس ويتلون بهيئات معينة ويقال هذا داخل في عموم التلاوة. قال: والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك. قال: نسمع بعد ذلك كلامه، نسمع كلامه. قال: فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه، إذا روي فيه حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب. كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره. قال: ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء. هذا سيأتي، ستأتي مناقشته عندما نتكلم على أدلة من قال بهذه القاعدة. قال: وقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف. قال: فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا. فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه فإن الكذب لا يفيد شيئا، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدق والعدم المضرة في كذبه. وأحمد إنما قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، ومعناه أن نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم، وكذلك قول من قال يعمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة. قال ونظير هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مع قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإنه رخص في الحديث عنهم، ومع أو رخص في الحديث عنهم، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم. فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه أو لما رخص فيه أو أمر به، ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم. فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع. قال فإذا تضمنت الأحاديث أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا، انظر إلى هذا الكلام والكلام جيد هذا، فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا. كلام شيخ الإسلام من حيث التقعيد كلام قوي، لكن من حيث التمثيل والتطبيق يدخل عليه إرادات. قال هنا بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين، كما جاء في الحديث المعروف: ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس. على كل قول شيخ الإسلام هنا ومثل بحديث السوق، حديث السوق يراه ضعيفا ثم رآه يندرج تحت أصل العام وهو فضل ذكر الله عز وجل، بالرغم أن حديث السوق جاء بهيئة معينة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير، بهيئة معينة. من قال ذلك حين يدخل السوق فله ألف ألف حسنة وله كذا وله كذا وله كذا. طيب هذه عبادة، الآن هذا ذكر بهيئة مخصوصة، كيف يدخله تحت قاعدة عامة في فضل الذكر؟ كيف يدخله وذكر مخصوص وبألفاظ مخصوصة، كيف يدخله تحت قاعدة عامة في فضل الذكر؟ إذن الكلام السابق الذي ذكره نأخذ من كلامه التقعيد، أما المثال الذي مثل به نراه على وزان الطائفة التي هو ينكر قولها، لأن هذا الذكر بوصف معين من قال لا إله إلا الله له كذا. طب أنا من أقول لا إله إلا الله؟ أقول سبحان الله، فأقول أستغفر الله في السوق، أذكر الله مثلا في هذا بهيئة من غير التهليل، إيش يلزمني بإيش يجعل التهليل أفضل من غير في هذا الموضع؟ هذا يحتاج إلى دليل، فإذا كان دليلا ضعيفا فلا تثبت به عبادة بهيئة ووصف إلا بحديث صحيح، وهذا الذي يقول شيخ الإسلام، لكن لما مثل أتى بأمر آخر ثم استدل على ذلك كما في الحديث المعروف، وذكر حديثا هو معروف عند العلماء بأنه حديث ساقط وحديث ضعيف جدا. هذا الحديث الذي ذكره حديث ضعيف جدا: ذاكر الله في الغافلين كالشجر الخضراء في الشجر اليابس أو بين الشجر اليابس. قال فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. إذن يرى أن التقدير إذا كان في العبادة فلا يقبل إلا من ثقة أو لا يقبل إلا من صحة أو حسن، أما إذا كان التقدير في الثواب والعقاب يقول لا بأس، يقول لا بأس. هذا وهذه جزئية سيأتي الكلام عليها، فإن تقدير الثواب والعقاب إذا قلنا أنه سيحفز، فإن التحفيز هذا والدفع والتنشيط سيكون فرعا عن الاعتقاد، وسيكون فرعا عن ثبوت شيء في القلب من هذا الشيء. فهل يجوز لنا أن نظن أو أن نعتقد شيئا فيه ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص بحديث ضعيف، هذا له صلة بأمر المعتقد، هذا له صلة بأمر المعتقد، فكيف نثبت هذا أو كيف؟ لأنه لا يدفعني ولا يحفزني إلى العمل إلا اقتناع في النفس، فإذا اقتنعت النفس بهذا الثواب عملت، وإلا إيش الفائدة؟ إذا لم يكن لهذا الثواب أو لهذا العقاب في تقديره أدنى تأثير فما الفائدة من ذكره؟ وإذا كان له تأثير فيبدأ بالقلب ثم يظهر على الجوارح. إذن فالقول بأن الحديث الضعيف يعني ما أثبت شيئا أصلا في هذه الجزئية قد أثبت شيئا، أما أنه ما أثبت شيئا في العبادة، نعم ما أثبت شيئا في العبادة، لكن أثبت شيئا أورث العمل وهو اعتقاد الثواب أو العقاب، وهذا مأخوذ من الحديث الضعيف. وهذه الجزئية التي قلت سأتكلم عنها ويكون إن شاء الله في موضعها بشيء أكثر تفصيلا. قال: فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته، وفي مثل جاء الحديث الذي رواه الترمذي، وهذا أيضا الحديث من أدلة القائلين بهذه القاعدة، وهو حديث ضعيف جدا. قال: من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك. هذا حديث ضعيف جدا، واستدل به القائلون بهذه القاعدة بأن أي حديث يروى في الفضائل وتعتقد ما فيه فإن كان كذلك جاء لك هذا، وإن لم يكن كذلك كان لك هذا الثواب. هذا يدلكم على أن هذه المسألة فيها شيء له صلة بأمر الاعتقاد، الاعتقاد القلبي أو صلة بعمل القلب أو معرفة القلب. قال: من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل. ما الذي يجعلك تعمل به رجاء ذلك الفضل؟ وكيف تتصور رجاء ذلك الفضل دون أن يكون في نفسك شيء، ويكون هذا بمثابة الإسرائيليات التي لا تصدقهم ولا تكذبهم؟ كيف يكون هذا بمثابة الإسرائيليات التي لا تصدقهم ولا تكذبهم وهي الدافع للعمل، وأنت تعمل رجاء هذا العمل؟ فهذا كله يدل على عدم صحة هذه القاعدة. قال هنا: من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك. ثم قال شيخ الإسلام في نهاية المطاف: فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه أو موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي، الدليل الشرعي الثابت، وكأنه الآن يريد أن يفرق بين الاعتقاد وبين الظن، بين الاعتقاد وبين الظن، أي الاعتقاد هنا الجازم، الاعتقاد الجازم بأن هذا الثواب سيكون لا يكون إلا بدليل شرعي، أما ظن ذلك لوجود الحديث الضعيف فلا بأس بهذا. فنقول: إذا كان هذا الظن ضعيفا، إذا كان هذا الظن ضعيفا فلا يشجع ولا يحفز إلا إذا كان ظنا قويا، والضعيف لا يستفاد منه ظن قوي، والضعيف لا يستفاد منه ظن قوي، وأما الظن الضعيف فلا يحفز، وهذا أمر معروف. إذا كان الناس لا يعملون، لأن العلماء الذين يقول بهذه القاعدة يقولون: نريد أن نشجع الناس حتى يعملوا بالفضائل الثابتة، فإذا كان الناس لا يعملون بالثابت مع وجود دليل صحيح فيه إلا إذا جاء ضعيف يرغب، دل هذا على أن هذا الضعيف له أثره القوي في النفس، وإلا لو كان أثره ضعيفا لما أورث الاجتهاد في العمل أو الإقبال على العمل. قال: إذن شغل الثاني يفرق بين الاعتقاد الجازم وبين الظن. قال: النفس تنتفع بما تظن ثبوته، ثم قال: أما الاعتقاد لا يكون إلا بدليل شرعي. فهذا الأمر عندما نأتي إلى الواقع ما نرى هذا الشيء يطبق، نرى إقبال الناس على صلاة الرغائب ولا يقبلون على التراويح، بل بعضهم لا يقبل على الفرائض، نرى إقبال الناس على صيام مثلا الإسراء والمعراج وعلى الاحتفال بليلة رجب وعلى إحياء ليلتي العيد، ولا نرى نحن ما جاء في السنة، وأمرهم حينما جاء في السنة. ولا شك أننا لا نستطيع أن نسلخ القواعد عن واقع الناس وأن نقول هذه قاعدة لكن أخطأ الناس في تطبيقها. ولا شك أننا لا نستطيع أن نسلخ القواعد عن واقع الناس وأن نقول هذه قاعدة لكن أخطأ الناس في تطبيقها. فإذا كانت القاعدة يساء فهمها فكيف ننشرها في الناس؟ فإذا كان الحديث النبوي الصحيح المسند إذا كان نشره في الناس يضر فيمسك عنه.